بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل هذه القراءة وهذا التعليم على هذا الكتاب النفيس المورد العذب الزلال لشيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد بن الدين رحمه الله في كتابه مورد العذب الزلال، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولقد سرنا كثيرا ما رأينا من الصحبة الإسلامية التي ما كنا نتوقعها إذ أقبل كثير من الشباب على الله تائبين واتجهوا إليه منيبين وقرعوا أبواب الخير المخلصين. فذكرت حين رأيت ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدرس في هذا الدين رأسا يستعبدهم بطاعته. فقد سمعنا أن الله ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته وينشر بهم الإسلام في ربوع الأرض. لكن هذا الطمع سرعان ما تبدل حينما رأيناهم قد تفرقوا شيعا وأحزابا، يبيد بعضهم ببعض وينال بعضهم من بعض ويبغض بعضهم بعضا. قد قنع كل حزب بما لديه وظن أن الحق محصور فيما هو عليه. وتذكرت أن الشيطان الذي آلى على نفسه أن لا يزال يبغي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. والذين نذر عداوتهم وإضلالهم حين قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قد أدخل في هذه الصحبة ما يضمن له فيهم الشقاء ويفرق الكلمة ويخلق الحق بالباطل والسنة بالبدعة، وربما خلق التوحيد بالشرك فيكون ذلك مقبولا فإن خالف العقيدة، ومستحسنا وإن ناقض الإسلام، لأنه جاء من علماء يحسن بهم الظن وتوفى عليهم القداسة. فكل ما جاءوا به فهو حسن، إلا يتصور في نظر التابعين أن يخالفوا الإسلام وهم يدعون إليه وأن يحصل منهم أنهم يريدون البناء. بل قد يصل بهم أو ببعضهم الظن أنهم لا يفطرون، وبذلك يقعون في اتخاذ الشيطان باتخاذهم بمتبوعهم أرواحا من دون الله، فيطيعونه في معصية الله ويمشون على النهج الذي رسموه لهم، وإن خالف نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلتزمون بما ألزمهم به وإن كان فيه إسقاط لله تعالى. فلما رأيت ذلك فيهم قد شاء وأنهم تفرقوا شيعا وأحزابا كل حزب بما لديهم فرحون وبعد ما أتي حزبهم متعاطفون وجعلوا ذلك الحزب هو الرابطة التي بها يتناصرون وعليها يجتمعون ولأجلها يتحابون ويتودون ينشرون ما جاء من قادتهم وإن كان يهوي الباطل ويزدرون ما جاء من غير مفروعهم وإن كان يحمل الحق من وجه إلى أحد من مفروعهم نقبا عادوا وإن كان النقب في البدع والشركيات لحلوا في كتابه زهدوا في كتابه وإن دلهم على مواضع النقل في الكتب التي حرت خصوص صفحات وعادوا حتى من وزعه ونشره وإن كان ممن له عليه منة وفضل واتهموه بالغباء والجهل وإن كان مثل إياس ذكاء ويبلى فلما رأيت الداء فيهم قد فشى والباطل قد راجع عندهم ومشى أحببت أن أكتب لهم تذكيرا لعل الله به ينفع ولو لم أحصل إلا على براءة الذمة لمن أي أسوأ المجزع والله أن الله أسأل أن يجعل عملي يؤديه خالصا ولنهج رسوله صلى الله عليه وسلم موافقا وقد رأيت أن أجعله في 13 مبا وخاتما الباب الأول في الحكمة التي خلق الله الناس من أجلها الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الخلق من أجلها الباب الثالث أن الرسل هم الأدلاء على الله تعالى الباب الرابع في ضمان النجاة الباب الخامس في بيان منهج الرسل في دعوتهم إلى الله الباب السادس في بيان أن الانحراف عن نهج الرسل تقدم للصراط المستقيم الذي أمر الله باتباعه الباب السابع لبيان أن الحزبية ليست من نهج الأنبياء بل هي بدعة الباب الثامن في بيان مساوئ الحزبية الباب التاسع في بيان من تقد على الإخوان المسلمين الباب العاشر في بيان من تقد على جماعة التبليغ الباب الحادي عشر في بيان وجود السير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وغيرها الباب الثاني عشر في ذم البدع والمبتدعين الباب الثالث عشر في بيان ثواب من تمسك بالسنة الخاتمة وبها يتم الكتاب إن شاء الله تعالى. هذه المقدمة التي كتبها شيخنا رحمه الله لهذا الكتاب النفيس وهي مقدمة نفيسة المقدمة التي قبلها افتتحها شيخنا رحمه الله حيث قال بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله لقد سرنا كثيرا ما رأينا من الصحوة الإسلامية التي ما كنا نتوقعها إذ أقبل كثير من الشباب على الله تائبين واتجهوا إليه منيبين إلى آخر ما قال إن الإنسان لا يفرح بعودة الشباب والناس إلى المنهج الصحيح وإلى الطريق القويم ويستبشر بذلك ولكن للأسف كما قال شيخنا رحمه الله سرعان ما تبدد حينما رأيناهم قد تفرقوا شيعا وأحزاب يكيد بعضهم بعضا وينال بعضهم من بعض وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليهم بهجته وصار ردئا للإسلام يعني يؤمل فيه الخير وأن يكون ممن يدافع عن الدين عمد إلى جاره فرماه بالشرك وقتله قالوا يا رسول الله أيهما أولى بالشرك الرامي أو المرمي قال بل الرامي وهكذا صار إذا من الإسلام ويؤمل فيهم الخير فإذا به ينهج منهج يحكم على جاره بالتكفير أو بالشرك ويقتله كما هي طريقة أهل التكفير من الخوارج. وقد قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاتي وصيامكم عند صيامي وقرعتكم عند قرعتي. لكنهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تجدهم يفجرون في بلاد الإسلام بجوار بيت الله، بجوار مسجد رسول الله، بل يفجرون في المساجد ويقتلون العشرات ويبنون جهاد في سبيل الله. وهذا مما يؤسف له، ونسأل الله السلامة والعافية. يقول شيخنا: لقد سرنا كثيرا ما رأينا من الصحوة حتى كتبهم وقتها، كتب ذاك عوض القرني معروف، كتب الصحوة الإسلامية كتابا وألفوا كتب. القرضاوي ألف الصحوة الإسلامية، وآخر شخص اسمه حيدر قفة ألف الصحوة الإسلامية عودة الذات. وماذا قالوا بالحرف ما أذكره من كتابه؟ قالوا: إن الدعوة السلفية الحقة دعوة محمد عبده، هذا المصري الذي عليه مخالفات. قالوا: أما دعوة محمد بن عبد الوهاب إنما كانت في البدو. هكذا في هذه الكتب دونوها بأقلامهم. وللأسف استغلوا الشباب واستغلوا محاضن خير، للأسف استغلوا حلقات التحفير، استغلوا الأنشطة الطلابية، استغلوا الكشافة، استغلوا الجوال وللأسف والمخيمات وغيرها في تلك الأوقات. وللأسف أصبحت محاضن لهم. وللأسف حتى كانوا يدربون الشباب فيها على الانقلابات، هكذا كانوا يدربون الشباب فيها حتى على الانقلابات. والناس يحسنون الظن بهم وما كانوا يتوقعون مثل هذه الأمور. فإذا بالأمور قد تكشفت وظهر أمرهم، وبالأخص مع أزمة الخليج وما بعدها تكشف أكثر وأكثر وظهر ما كانوا يخططون له، وإن كان ما كان يخطط مدون في كتبه. قال شيخنا: وقد قنع كل حزب بما لديه، وقد قنع كل حزب بما لديه، وظن أن الحق محصور فيما هو عليه. قال شيخنا: فتذكرت أن الشيطان الذي آل على نفسه ألا يزال يغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ولهذا جاء في الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يرتكض مع من فارق الجماعة، إن الشيطان لا يرتكض مع من فارق الجماعة. وهذه الجماعات والحزبيات والتنظيمات كلها فارقت الجماعة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جانبي الخط، قال: هذه سبل الشيطان. على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه السبل. فهذه الجماعات يحركها ويلمعها ويزينها شياطين الإنس والجن من أعداء الإسلام، هم الذين يغذونها. كما قال الشيخ العلامة أحمد شاكر: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة، ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. اليهود والشيوعيون هل ينفقون على ما يرضي الله ورسوله؟ لا والله، بل ينفقون على ما يسبب الفساد والإفساد في بلاد الإسلام وعلى ما ينشر الشر. والشيطان قاعد على الصراط المستقيم. قال: ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، حتى يصرف الناس عن الصراط المستقيم. ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد ذكر هذا سماحة الشيخ ابن باز في كلام له الشيخ صالح فوزان على أن هذه الأحزاب والفرق هي من كيد شياطين الإنس والجن، فعلينا أن نحذر من طرق شياطين الإنس والجن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل الصحابة الكرام في وادي وتفرقوا كل جماعة على كل شخص، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم من الشيطان، إن تفرقكم من الشيطان. الشيطان يفرع في أن تفرق أهل الإسلام، سواء يعني بأبدانهم إذا كان هذا التفرق يتسبب في قرب من الشيطان. فلهذا الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة رقم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيث الرجل وحده، اثنان فما فوقهما جماعة. فالاجتماع مما يحث عليه الإسلام ويأمر به، وشياطين الإنس والجن مما يدعون إليه التفرق والاختلاف. قال قد أدخل في هذه الصحوة ما يضمن لهم فيهم الشقاق، ويفتك الكلمة ويخلط الحق بالباطل والسنة بالبدعة، وربما خلط التوحيد بالشرك. يقول معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ: الصحوة الآن حقيقية. يقول الصحوة الحقيقية الآن بعد أن عرف كثير من الشباب المنهج الحق، وعرفوا خطر هذه التنظيمات الإرهابية وخطر هذه الحزبيات، وكشفوا ولله الحمد وكشف أمرهم، وارتقى المنابر أهل التوحيد والسنة وأهل العلم والبصيرة والحكمة. الآن هي الصحوة الحقيقية يقول الشيخ وفقه الله. قال: وقد أدخل لهذه الصحوة ما يضمن لهم فيه ما يضمن له فيهم الشقاق ويفرق الكلمة إلى آخره. قال: وإن خالف العقيدة ومستحسنا وإن ناقض الإسلام، لأنه جاء من علماء يحسن بهم الظن عندهم وتضفى عليهم القداسة، فكل ما جاءوا به فهو حسن عندهم. ولهذا قالوا: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسمي من بناه إنه البنا حسن، هكذا يقول. إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن. ارجعوا لكلام شيخنا رحمه الله في فتح كتاب رد الجواب على من طلب علم، طبع الكتاب رد الشرعي المعقول، تكلم على هذا بكلام النفيس. قال: هل من حسنات حسن البنا، يقول كل ما فيه، هل من حسناته قوله: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى؟ هل هذه من حسناته؟ كل ما فيه حسن. هل من حسناته يقول الشيخ مشيه إلى قبور الصوفية 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا؟ هل من حسناته يقول الشيخ أخذه بعقيدة التفويض الذي هو شر أقوال أهل الإلحاد إلى آخر ما قال؟ هل من حسناته الدعوة إلى العنف والانقلابات ونحو ذلك؟ ذكر شيخنا ما يقارب يعني 10 مسائل في الرد على هذا الكلام. فيقول الشيخ هنا: لأنه جاء من علماء يحسن بهم الظن وتغفى عليهم القداسة، فكل ما جاءوا به فهو حسن. يلمعون رؤوسهم والمرشدين عندهم والقادة للأحزاب لهذه الأحزاب وهذه الجماعات، ولا تسمع إلا الإمام الشهيد، الإمام الشهيد ربما كلمة، ولا يذكرون شيئا من مخالفاتهم. حسن البنا كتب مليئة بمخالفات في العقيدة، شيخ ربيع حفظه الله مجلد كامل في مطاعن سيطر في الصحابة، ولا يذكرون شيئا من ذلك. أضف إلى دعوته إلى التكفير وإلى القول بوحدة الوجود وإلى الثورات والانقلابات، ودون في كتبه وأن الإسلام مزيج من الاشتراكية ونحوها من العقائد، وكان لا يصلي جمعة، يقول يبغى يصلي مع الخليفة إذا طلع الخليفة، إلى غير ذلك من مخالفات. نسأل الله السلامة والعافية، دونوا لله الحمد، بينها العلماء، لكن عندهم هذه لا يذكرونها، تعصب مقيت، تعصب أعمى للباطل، وكذلك التلمساني وغيره وسعيد حوى وغيرهم والسباعي، فتجدهم يتعصبون لهم ولا يبينون عندهم المخالفات في العقيدة. قال شيخنا رحمه الله: بل قد يصل بهم أو ببعضهم الظن أنهم لا يخطئون. أسأل الله السلامة والعافية. عندهم كحال اسمهم الراهبة الذين يعتقدون العصمة لأئمتهم، وهؤلاء يقولون إن يخالف عن كل ما فيه حسن، مرة كل ما فيه حسن، لا تصني من بناه إنه بنى حسن، وبذلك يقعون في اتخاذ الشيطان باتخاذهم لمتبوعيهم، يقول الشيخ، أربابا من دون الله، فيطيعونه في معصية الله ويمشون على النهج الذي رسموه لهم وإن خالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم. حسن الظن عنده الطاعة توا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يبايع الصحابة بل بايع النساء قال: فيما استطعتم، يبايعهم فيما استطعتم، لكن حسن الظن يقول لا، التنفيذ توا، يعني نفسه وبعدين يسأل، كما يقول دعاة الباطل: غمض عينيك واتبعني، كما يقول شيوخ الصوفية: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. وهكذا هكذا يربونهم تربية صوفية. وما افترينا عليهم، هم صرح بهذا حسن بنا، قال دعوتنا، هكذا يلبس على الناس، يلبس يقول دعوتنا سلفية وصوفية ورياضية وما أدري إيش وخليط وأنهم أشياء كثيرة، فمن تلبيسه يقول دعوتنا سلفية صوفية. ما الذي يجمع الصوفية والسلفية وبينه وبين منهج السلف كما بين المشرق والمغرب؟ قال: ويمشون على النهج الذي رسموه لهم وإن خالف نهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ويلتزمون بما ألزموهم به وإن كان فيه إسخاط لله تعالى. يخططون لهم، يمشون على منهج يسيرون عليه، منهج أسر، منهج جماعات وفرق، وهكذا يربونهم. ربما الذي أدنى لا يعرف من هو أعلى منه، وهكذا في بلد لها ولي أمر، بلاد تحكم بالتوحيد والسنة، وهم يخططون ويرتبون، والحمد لله الذي كشفهم. قال شيخنا: فلما رأيت ذلك فيهم قد شاع، وأنهم قد تفرقوا شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون، ومع جماعة حزبهم متعاطفون، الإخوانية والسرورية والقطبية والتبليغ اللي يسمونه الأحباب، وقد جعلوا ذلك الحزب هو الرابطة التي بها يتناصرون وعليها يجتمعون ومن أجلها يتحاضون ويتوادون، ينشرون ما جاء عن قادتهم وإن كان يحوي الباطل. مثلا أفتى عندهم عبد الله عزام بأن الجهاد فرض عين، تخرج المرأة بدون إذن وليها، وهكذا، وكتب لهم كرامات في بلاد الأفغان وآيات في بلاد الأفغان، وأن قبورهم تفوح ب المسك، وهكذا آيات الرحمن في جهاد الأفغان. آيات الرحمن في جهاد الأفغان. نعم، ألف شيخنا رحمه الله ردا على هذا الكتاب الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، وقدم له فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وفضيلة شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، بيّن أن هذا الجهاد له ضوابط. الجهاد في الأصل أنه فرض كفاية، لا يكون فرض عين إلا في أحواله. وأما ما ذكروه من أنه على بعد ما أدري كم كيلو ثم يقول مثل. بعد ذلك ظهر من أخبر أن هذا فيه شيء من الكذب. نعم يرمي بحفن التراب فتحتلم. الله تعالى على كل شيء قدير. لكن أذكر من كلام شيخنا رحمه الله ذكر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشهيد يأتي يوم القيامة مو بالدنيا يوم القيامة اللون لون الدم والريح المسمى كيوم القيامة ثم مو ليس بهذا العدد كل القبور تحول كلها مسم وعلى بعد ما أدري كم كيلو يشمون المسم. فقد سمعت بأذني من أخبر أن هذا فيه كذب وكل رد على هذا الكتاب وبين ما عند الإخوان من مخالفات في العقيدة فقاموا عليه قوة واحدة الإخوان كانوا يحذرون من هذا الكتاب وأذكر حذرونا ونحن طلاب من هذا الكتاب حذرونا من بل سحبوه من المكتبات لئلا يستريح سحبوه لئلا يعرف الطلب الحق. وأذكر أن شيخنا رحمه الله أهدى لنا هذا الكتاب ونحن طلبة في المعهد العلمي أهدى لنا هذا الكتاب على شيخ جاسم بن خالد الياسين أخوي إخوتي الكبير نعم جاسم بن خالد الياسين نعم هذا صاحب كتاب للدعاة فقط الله المستعان. قال الشيخ رحمه الله وإن كان النقد وإن كان يحمل الحق من وجه إلى أحد من متبوعيهم نقدا عادوه إن كان هذا العالم يبين نقد أحد رموزهم أو مرشديهم بالحق وبالأدلة عادوه وحذروا منه وإن كان النقد في البدع والشركيات زهدوا في كتابه وإن دله على مواضع النقد في الكتب بالصفحات صفحة الفلانية في كتاب حسن بن كذا وكذا صفحة الفلانية في كتاب شيخ قطب كذا بالصفحات ورد على تلك المخالفات بالأدلة والبراهين وعادوا حتى من وزعه ونشره. أذكر أن شيخنا لما وزع علينا هذا الكتاب الذي هو كتاب العجمي رحمه الله جاء أحدهم ولقيناه وهو يحذر ممن يوزع من هذا الكتاب ممن يوزع الكتاب يحذر من يوزع الشيخ أحمد رحمه الله الكتاب رد على الإخوان بالأدلة وبراهين وعندهم المخالفات العقيدة فإذا بهذا الرجل يحذر ممن يوزع هذا الكتاب ويذكر فيه ما فيه أنه توزع جهات أنه كذا وكذا وللأسف أنه دكتور في الجامعة. قال واتهموه بالغباء والجهل وإن كان مثل إياس ذكاء ونبلاء. عندهم العالم من يمشي على طريقتهم هو المفكر الإسلامي وهو الذي لا يخاف في الله لومة لائم الذي يوافقهم على أهوائهم. أما صاحب السنة الذي يرد الباطل ويبين السنة ويحدد البدع ومن الحزبيات مبتدعة والتنظيمات الإرهابية هؤلاء عندهم عقلاء عندهم علماء السلاطين عندهم لا يفقهون الواقع. قال شيخنا فلما رأيت الداء فيهم قد فشى والباطل قد راج عندهم ومشى أحببت أن أكتب لهم تذكير موعظة تذكير لعل الله به ينفع وقد نفع الله به نفعا عظيما ولو لم أحصل يقول إلا على براءة الذمة أمام الله عز وجل الذي أخذه على أهل العلم أن يبينوا وأن يبينوا إذ أخذ ربك بني آدم في الآية لتبينونه للناس ولا تكتمونه. فعلى أهل العلم مسؤولية وأمانة بيان الحق ورد الباطل ليس فقط تدريس الأحكام الفقهية وهذا شيء طيب لكن بيان العقيدة كذلك مهم الرد على أهل الباطل مهم. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول درسوا العقيدة كما تدرسون الفقه. تدريس الفقه طيب، لكن كذلك تدريس العقيدة وبيان المناهج المخالفة أمر مهم، أمر مهم. ولا من أين يعرف الناس، من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والبدرية والرافضة والخوارج إلا بتحذير علماء السنة؟ من أين عرف الناس الجهم بن صفوان وجعد بن درهم وواصل بن عطاء وبشر المريسي وعمر بن عبيد وأحمد بن أبي دؤاد وغيره من أهل البدع إلا بتحذير علماء السنة؟ فهذه أمانة على أهل العلم أن يبينوا الحق وأن يحذروا من الباطل. وإنك لتجد وترى من بعض أهل العلم جزاه الله خير مجتهد في التدريس، ولكن لا تجد له درسا واحدا في العقيدة، لا تسمع كلمة منه في التحذير من المناهج المخالفة التي قد باضت وفرحت في كثير من بلاد الإسلام، والتي آثارها الوخيمة ونتائجها الأليمة يعرفها الصغير والكبير والذكر والأنثى. إن هذا لشيء عجاب. قال: والله أسأل أن يجعل عملي وجهي خالصا ولنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم موافقا. ثم ذكر رحمه الله الأبواب في هذا الكتاب. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: الباب الأول في بيان الحكمة لخلق الجن والإنس وخلق الكون كله. سؤال يطرح نفسه على العقول ويطلب الإجابة عليه دائما، فما هو هذا السؤال وما هي الإجابة عليه؟ السؤال هو لماذا خلق الله الإنسان؟ ما هي الحكمة من خلقه؟ وما هي الغاية التي يسعى إليها والنهاية التي سيصل إليها؟ الجواب: على السؤال قد ضلت في الإجابة عليه العقول وتحيرت فيه الفهوم وتخبطت فيه مدارك الفلاسفة والحكماء والعلماء والعباقرة من ذوي الفهم الثاقب والذكاء الخارق، فضلا عن غرباء الناس لا استثنى من ذلك إلا العقول التي استنارت بوحي الله واهتدت بهدى واتبعت رسلا فهي التي عرفت الإجابة عن هذا السؤال بالتلقي عن الله وعن رسله. ومن هنا نعلم علم اليقين أن العقل لا يمكن أن ينفرد بعلم العقيدة، لأنه علم يرتبط بالغيبيات، والغيبيات إذا نطق فيها العقل بعيدا عن الوحي ضل وارتبك وتخبط تخبطا عجيبا وتصورا غريبا. ذلك لأن العقل فهو إلا أداة لتصور المعلومات التي تصل إليه من طريق الحواس، ومتى تجاوز ما يحيط به في الأرض وقع في متاهات كبيرة وانحدر إلى مسالك خطيرة. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الأرض وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم، بإمكان العقل أن يستدل من خلال مشاهداته ومسموعاته أن ربه وخالقه ورازقه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذو القدرة العظيمة والحكمة البالغة والعلم الشامل والأطراف الخفية. قال تعالى: أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. وإذا علمت أن العقل عاجز عن استغلال معرفة الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان، فعليك أن تتعرف على الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم الذي قال عنه منزله جل وعلا: ما فرقنا في الكتاب من شيء بين حكما وأحكاما هي أقل شأنا من هذا الأمر العظيم. كيف دارهم وهم أهم المهمات وأعظم الواجبات؟ إذا فالحكمة التي خلق الله الإنسان من أجلها هي العبادة قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فقد اخبر الله تعالى في هذه الايه انه خلق الجن والانس للعباده، فالعباده هي الحكمه التي من اجلها خلقوا، ومن اجلها خلق الله السماوات والارض والدنيا والاخره والجنه والنار، ومن اجلها ارسل الله الرسل وانزل الكتب وسن الاحكام وبين الحلال والحرام ليبلوكم ايكم احسن عملا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فذلك أن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار، وأخبرهم أنهم سينتقلون إلى دار أخرى، وأمرهم ونذرهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره ونهيه. فمن قال لأمر الله أحسن الله له الجزاء في الدار الآخرة، ومن مال مع شهوات النفس ونفذ أمر الله وارتكب نهيه فله شر الجزاء. فالعباد جميعا خلقوا للعبادة، ولكن لما كان منهم من خلق للعبادة من دون ابتلاء بمضاد كالملائكة، آدم اسم صارت العبادة سجية لهم لا يريدون غيرها. قال تعالى عنهم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى من خشيته مشفقون. ومنهم من خلق للعبادة مع ابتلاء بمضاد كالجن والإنس الذين جبلوا على خلاق قوس جائرة تنابيهم غالبا عن الطاعة توقعهم في المعاصي أو في المعاصي ابتلاء من الله لهم، وذلك كالابتلاء بالشهوات، شهوة الطمع والمشرب والمنكر والفقر والتقدم والاستعلاء إلى غير ذلك، وكما ابتلاهم بقرناء السوء وبالشبه التي تلقي في قلوبهم الشكوك، لأن إيمانهم بالغيب وكذلك الابتلاء بالشيطان الرجيم. ذلك العبد اللدود المتربص الذي ما زال منذ أن أخرج ابن آدم من الجنة حريصا على إغوال بنيه وإيقاعه في الكفر والشرك والفسوق والعصيان. لذلك كانت العبادة في حقه ابتلاء واختبار للدواعي المضادة لها. فمن استجاب لتلك الدواعي والنوازع وأطاع الشيطان كان من الراغبين الذين يستحقون دخول النار، كما قال تعالى: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وأما من قدم طاعة الله وحرص على رضاه واتبع رسله والتمس حل الشبهات من شرعه واستعمل الشهوة فيما أذاق الله، فذلك هو المؤمن حقا الموعود بالدرجات العلى في جنة الفردوس. وأما الغاية التي يسعى لها فهي تقترب من اختلاف الناس وثقافاتهم وعقائدهم، فمنهم من عرف ربه وعرف حقه عليه وأنت هذه قاله وعلم قدر الدنيا وأنها ما هي إلا معبر ومغفل ومطية إلى الآخرة، فأخذ منها ما يصلحه وتزود منها ما يوصل وقوه إلى رضا ربه وجنته، وتلك هي الغاية التي يسعى لها. ومنهم من جهل ذلك ولم يعرف ربه ولم يؤدي حقه ولم يؤمن بلقائه، بل ظن ان الدنيا وحياته ولذاتها هي الغايه وسعى لها ورضي بها واطمأن اليها وشمر في جمعها وافنى عمره في لذاتها، وتلك هي غايته التي يسعى اليها. تعجز القرآن الكريم عن النسمين وبين حال كل من الفريقين، قال تعالى وهو أصدق القائلين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وأطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: من الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يطمعون بلقاء الله الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون وأعلى ما أمله المؤمنون، بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به وارضوا بالحياة الدنيا أبدا عن الآخرة واطمأنوا بها أي ركنوا إليها وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم فسعوا لها وانكبوا على شهواتها بأي قرب حصلت حصلوها ومن أي وجه لاحت ابتدعوها لقد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها فكأنهم خلقوا للدقائقها وكأنها ليست بدائمهم يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون والذين هم عن آياتنا غافلون فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الآخرقية والنفسية والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض وقفلة عن المبذول المقصود أولئك الذين هذا وصفهم مأواهم النار أي مقرهم ومسكنهم التي لا يقعدون عنها بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك والمعاصي لما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي جمعوا بين الإيمان والقيام الموجبين ومقتضاهم يد أعمال الصالحة المستدلة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة يهديهم ربهم بإيمانهم بسبب ما معهم من الإيمان يزيدهم الله أعظم الثواب وهو الهداية فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية ويهديهم للنظر في آياته ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم ولهذا قال تجري من تحتهم الأنهار الجارية على الدوام في جنات النعيم أضافها الله إلى النعيم لاشتماله على النعيم التام نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن وسماع كلامه والارتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطيبات والنغمات المشجيات والنظرات المفرحات ونعيم البدن بأنواع الفاكر والمشارب والمناكر ونحو ذلك مما لا تعلم النفوس ولا فقر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون دعواهم فيها سبحانك اللهم أي عبادتهم فيها لله أولها تسبيح وتنزيه له عن النقائص وآخرها تحميد لله فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي هو ألذ عليهم من الآكل اللذيذة ألا وهو دين الله الذي تطمئن به القلوب وتفرق به الأرواح وهو لهم منزلة النفس من دون كلفة ومشقة أما تحيتهم فيها فيما بينهم عند التلافي والتساؤل فهو السلام كلام سلام من اللغو والإثم وموصوب بأنه سلام وآخر دعوهم إذا فرغوا الحمد لله رب العالمين انتهى وقد تبين من هذا أن المقاصد التي يسعى لها العباد مختلفة بحسب ما في قلوبهم من العلم والجهل والإيمان والكفر والتصديق والتكذيب المؤمن الخالص يسعى للآخرة فقط فالله إن باشر الدنيا ببدنه وحان وحرص عليها بقلبه فإنه لا يريدها إلا للآخرة قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم مؤمنون فأولئك كان سعيهم مشكورا والكافر الخالص يسعى للدنيا فقط لأنه لا يؤمن إلا بها ولا يرجع إلا إليها قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا المسلم العاصي بين ذلك وهو لما ظلم عليه أما النهاية التي سيصل إليها فهي الدار الآخرة إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كاذب إلى ربك كدحا فنلاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أحسنت جزاك الله خيرا. هذا هو الباب الأول الذي بيّنه شيخنا رحمه الله في بيان الحكمة في خلق الجن والإنس وخلق الكون كله. وقد أفاض شيخنا رحمه الله البيان في بيان الحكمة من خلق الجن والإنس وهي عبادة الله عز وجل، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا ليعبدون، يعبدون قيل لهم الحكمة وقيل لهم العلة، فالعلة من خلق الجن والإنس عبادة الله عز وجل. وذكر الله تعالى: ما خلقنا عبثا. قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما تركنا الله سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ما خلقنا الله باطلا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. ما خلقنا الله لعبا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. إذن لماذا خلقنا؟ خلقنا لنعبد الله عز وجل، لنعبد الله، هذه وظيفتنا وهذه مهمتنا. والعقل كما ذكر شيخنا لا يمكن أن ينفرد بعلم العقيدة، لأنه علم يرتبط بالغيبيات، والغيبيات إذا نطق فيها العقل بعيدا عن الوحي ظل وتاه وارتبط. فلا بد أن يكون العقل أبني على نور العلم، يهتدي بنور العلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام له، قال: إن العقل لا يمكن أن يهتدي إلا بأن أن تطلع عليه شمس الرسالة. إذا طلعت على العقل شمس الرسالة الوحي الكتاب والسنة فإنه يرى ويعلم. كما أن المبصر، يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام، لا يبصر إلا على نور قدامه. لو أن نظرك مثلا 6 على 6 كما يقول، ودخلت في غرفة مظلمة، هل ترى شيئا؟ لا ترى شيئا. لكن إذا ولعت اللمبة لو أنت تشوف كل شيء في الغرفة، فقل لا. وهكذا العقل لا يمكن أن يرى إلا بنور الوحي، العلم النافع، علم الكتاب والسنة. أما من ترك عقله لزبالات الأفكار وللمناهج المخالفة من فلسفة وغيرها من أو مناهج مبتدعة بعيدة عن الكتاب والسنة فإنه يضل. وإذا علمت أن العقل عاجز عن الاستقلال لمعرفة الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان، فعليك أن تتعرف على الحكمة التي من أجلها خلق الإنسان من كتاب الله عز وجل. ترجع إلى كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة ابتلاء، امتحان، يبتلى الإنسان في هذه الدنيا بالشهوات، يبتلى بالشبهات، يبتلى بشياطين الإنس والجن. فأنت في دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا أخلصه وأصوبه. لابد أن يكون العمل خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نعرف الحكمة التي من أجلها خلقنا ووجدنا في هذه الحياة. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. خلقنا لعبادة الله عز وجل، كي نعبد الله وحده لا شريك له، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال شيخنا: ومنهم من خلق للعبادة مع ابتلاء بمضاد كالجن والإنس الذين جبلوا على خلائق وسجايا تنأى بهم غالبا عن الطاعة وتوقعهم في المعاصي ابتلاء من الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة في قوله تعالى ليبلوني أشكر أم أكفر، فأنت في دار ابتلاء تبتلى بقرناء السوء، ربما يكون معك من أهل الأهواء من أصحاب هذه المناهي يسعون في إغوائك، إذا كنت فقير تحتاج إلى مال يغرونك بالمال لكن يسلبون منك عقيدة ومنهج صحيح. نعم، إذا كنت تحب الطلعات والخرجات والرحلات ما شاء الله عطوك في أهل الجانب كل أسبوع وأنت في رحلة وطلعة، تبغى رحلة عمرة ما شاء الله تروح معهم عمرة، لكن هناك يعقدون لكم جلسات ويستضيفون لكم من رؤوس الجماعة من يلقون لكم الكلمات في الاستراحات في الغرف المغلقة وهكذا، لكن يسلبون منك عقيدتك ومنك. فالنجاة أن تفر من أهل الباطل وأن لا تغتر بهم وبما يزينونه، ولا تغتر بالظاهر، لا تغتر بظاهره وهو على غير المنهج الصحيح. إذا سمعته يغمز ويلمز في العلماء وفي الولاة يقول علماء السنة علماء حيض ونفاس لا يفقهون الواقع ونحو ذلك فانتبه. إذا سمعته يغمز في الولاة ويغتابهم في المجالس العامة والخاصة وفي الجلسات، أو إذا سمعته لا يذكر للمجتمع أي خير في المجتمع، لا تسمع عنده إلا النقد ويصور لك المجتمع بصورة قاتمة لا يذكر خيرا ولا جميلا ولا حسنة من حسنات المجتمع، لا تسمع إلا النقد ونحو ذلك فانتبه من هؤلاء، فإن هؤلاء على طريق النهي الصحيح. والإنكار العلني على الولاة منهج الخوارج، رضي من رضي وغضب من غضب، يقول الشيخ ابن باز سمعته بأذن هذا منهج الخوارج، شيخ الفوزان يقول هذا منهج الخوارج، وعلماء الإسلام يقول هذا منهج الخوارج، إنكار العلن على الولاة. فلا تصغوا لمن يزين الباطل، علينا أن نسلك المسلك الحق ونحذر من مسالك أهل البدع. إذن خلقنا لعبادة الله عز وجل وأن لا نغتر بالدنيا. من الناس من لا هم له إلا الدنيا، مأكله ومشربه ونومه وذهابه ومجيئه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. لكن كما قال تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، تنسى نصيبك، لكن إياك أن تجعل الدنيا هي الهم وهي الغاية، الغاية الآخرة، الغاية الآخرة. أما الدنيا فهي معبر إلى الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان، هي الحياة الباقية. أما الدنيا فكما قال الشاعر أحلام طيف أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. فاللبيب العاقل لا يخدع بالدنيا ولا بزخارفها ولا بوحدته. وهذا هو أخوف ما خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إن أخوف ما خاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، من زهرة الدنيا وزينتها. نحن الآن في نعم عظيمة وخيرات جسيمة ما كانت تخطر ببال الأولين. حتى أذكر عن الشيخ عواجي رحمه الله من الشعاب الأخيار، يقول نحن نعيش في عيشة ما عاشها الملوك الذين كانوا قبلنا، سيارات مكيفة وإسكانات مكيفة وجوالات وهواتف ومدري إيش وتقنية حديثة ما عاشها من كان قبلنا. نسأل الله تعالى أن يديم علينا النعم وأن يوزعنا شكرها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله الجن والإنس من أجلها. أما العبادة التي من أجلها خلق الله العباد، فقد بينها الله عز وجل في القرآن الكريم، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن بيان. وهي منوعة التكاليف الشرعية التي كلف الله بها عبادا، سواء كان ذلك فيما يجب على له عليهم، أو فيما يجب لبعضهم على بعض، أو فيما يجب عليهم أن يفعلوه في أنفسهم، كإعفاء اللحية وقصف الشارب وتحريم الإسلام وتحريم أكل الربا وأكل الميتة وتحريم شرب الخمر وما أشبه ذلك. وقد عرف بعض أهل العلم العبادة فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال بعضهم: العبادة عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه. وقال بعضهم: هي الطاعة والتعبد التنسلب. واصل العبادة الخضوع والتذلل مع المحبة والتعظيم. ولا تكون العبادة عبادة حتى تكون خالصة لله، فإن شابها شيء من الشرك كانت مردودة على صاحبها أو باطلة من أصلها، لأنها حينئذ لا تسمى عبادة شرعية. وبهذا تعلم أن العبادة لا تسمى عبادة شرعية إلا مع التوحيد. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنهضنا الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم اعلم أن من العبادة ما جاء مكملا في القرآن وبينته السنة كالصلاة والزكاة. فالسنة بينت أوقات الصلاة وعددها وركوعها وسجودها وذكر كل من القيام والقعود والركوع والسجود والاعتداء والتحريم والتحليل والفرض والنهي والزكاة. وقد بينت السنة أنصبابها ومقاديرها وإناسما تجب فيه ومتى يجب وكيف يجب. ومنها بين القرآن أعظم بيان كالتوحيد. وقد بين القرآن قضية التوحيد أعظم بيان كالأدلة على إثبات ألوهية الله وكمال قدرته وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا المقتضية لتفرده بالكمال دون سواه وضعف الآلهة المعبودة وعزها إلى غير ذلك، كلها أدلة على التوحيد. ومن أنواع العبادة ما بينته السنة ولم يذكر في القرآن كقوله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لمناب من السباع ولا الحمار من أهلي ولا اللقطة بمال معاهد إلا أن يستغني عنها ربها. وأيما رجل ضرب قوما فلم يقره فإن له أن يعقبه بمثل جرار. وبالجملة فإن أنواع العبادة منها ما بينه القرآن ومنها ما ذكره القرآن مجملا وبينته السنة ومنها ما بينته السنة. فلا يجوز أن نأخذ العبادة من القرآن وحده ولا من السنة وحدها. فمن أخذ القرآن وحده دون السنة كفره ضل، ومن أخذ القرآن ومتواتر السنة وتركها حكما أو حكم العقل فيها كالمعتزلة ضل. ومذهب أهل السنة والجماعة الأخذ بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو هادا. لما كانت العبادة هي مجموعة الأوامر والنواهي من واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ومباحات، كانت لابد أن تكون مرتبطة بالاستطاعة وبالأخص فعل الأوامر. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أما الطرق وهي المنهيات فلكون الترك لا يسر، لذلك فإنه يجب على المسلم أن يجتنبها جميعا، كما جاء في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. الباب الثاني في بيان العبادة التي أوجد الله تعالى الجن والإنس من أجلها، وهي مجموعة التكاليف الشرعية التي كلف الله بها عباده، كما قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق منها وحملها الإنسان. الأمانة فسرت بالتكاليف الشرعية. فسرت الأمانة بالتكاليف الشرعية. وقد عرف أهل العلم العبادة كما سمعنا من كلام شيخنا وتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقال الشيخ حافظ رحمه الله ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. وعرفها الإمام ابن القيم بأنها كمال الخضوع مع المحبة والتعظيم، كمال الخضوع لله تعالى مع المحبة والتعظيم. وقال رحمه الله وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عامله هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أو رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة هي غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل. والعبادة قسمها العلماء إلى أقسام. من أهل العلم من قال العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة كونية وهي العبادة العامة، فكل الناس عبيد لله عز وجل بمعنى أنهم تحت تصرفه وقهره، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي كلهم تحت تصرفه وقهره، هذه عبادة كونية. وعبادة شرعية وهي خاصة بالمؤمن الطائع لله عز وجل المتقرب إلى الله تعالى بأنواع القرب. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون. ومن أهل العلم من قسم العبادة إلى عبادة بدنية باللسان كالتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وعبادة بالقلب كالخوف والرجاء، وعبادة بالجوارح كالركوع والسجود إلى آخره. ومنهم من قسم العبادة قال عبادة مادية، هناك بدنية وهنا مادية كالزكاة، وعبادة بدنية مالية كالحج. ومنهم من قال عبادة قولية ظاهرة كقراءة القرآن، وعبادة باطنة كالنية، نية القلب وهذا قول القلب. ومن وعبادة عملية ظاهرة كالصلاة، وعبادة عملية باطنة بالقلب كالتوكل والاستعانة ونحو ذلك. فهناك قول القلب وهو النية، وهناك عمل القلب كالتوكل والاستعانة إلى آخره. إذن خلقنا من أجل هذه المهمة التي لا تنفك عن الإنسان ما دام الروح في الجسد وما دام عقله معه، لا تنفك عنه هذه العبادة. واعبد ربك حتى إن التقسيمات هذه تدخل تحت اسم العبادة. نعم كلها تحت العبادة. قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، لا كما يقول أهل التصوف أن اليقين مرحلة إذا وصلها الصوفي تسقط عنه التكاليف والعياذ بالله. نعم. ويقولون هذا خلاص وصل، وصل إلى المرحلة وصل، فيموت وهو لا صلاة ولا ذكر لله ولا عبادة لله عز وجل. الله تعالى أخبر عن عيسى عليه السلام قوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما دمت حيا يا عبد الله، ما دامت الروح في الجسد فأنت مأمور بعبادة ربك عز وجل حتى تنتفخ الساق بالساق. وذكر الشيخ رحمه الله أن العبادة جاءت مجملة في القرآن وبينتها السنة، بينت أنواع عدد الصلوات، كل صلاة كم ركعة، والزكاة. وقد رد الرسول صلى الله عليه وسلم على من ينكر السنة أو يقول لا حاجة إلى السنة، قال لا ألفين أحدكم متكع على أريكته، يعني مترفع، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ف فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله عز وجل أو كما جاء في الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يقول شيخنا: فمن أخذ بالقرآن وحده دون السنة كالخوارج ضل. بل ذكر العلامة السيوطي رحمه الله في كتابه مفتاح الجنة الاحتجاج للسنة، قال: من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشروطه المعروفة بالأصول حجة فقد كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو من شاء من فرق الكفر. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في الرد على من ينكر السنة، قال: الواجب على من يعرفهم أن يحجرهم وأن يحجر مواقعهم. قال الشيخ ابن باز: وأنهم كفار بهذا العمل أن ينكرون السنة ويخرجون عن دائرة الإسلام وهم ضد القرآن وملاحدة وضالون. قال الشيخ ابن باز: بل كفار بإجماع أهل العلم. قال الشيخ ابن باز: وقد كتبت رسالة الرد عليه، والرسالة بعنوان وجوب العمل بالسنة، وجوب العمل بالسنة. وكذلك السنة حجة سواء كانت الأحاديث متواترة أو آحاد. قال الشيخ ابن باز: حديث الآحاد حجة في العقيدة وغيرها عند أهل السنة إذا صح ساجه، بخلاف المعتزلة ومن على شاكلتهم. يجب علينا أن نتمسك بالسنة. ولهذا عمران بن حصين لما قال له رجل: يا عمران أعطنا من السنة، علمنا السنة من القرآن، يكفي القرآن. قال: اعطني في القرآن أن الصلوات خمس، اعطني في القرآن أن صلاة الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع وهكذا. ثم عدد له بعض أحكام الإسلام التي انفردت بها السنة فلم يجب. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الباب الثاني أن الرسل هم الأدلة على الله عز وجل. خلق الله آدم في الجنة من قبضة طبقها من الأرض، وخلق منه زوجه حواء، وأباح له الأكل من جميع أهل الجنة إلا شجرة واحدة نهاه عنها وحذره من أهلها، ولكن لم يكن عدوه إبليس ليتركه، وقد لعن وطرد من الجنة بسببه، فدلاه برب غرور، وأقسم له إنه لمن من الناصحين، وزعم أن أكل من الشجرة التي نهاه عنها ربه يخلد فلا يرضى، ويكون ملكا، فانساق بالطمع في الخلد، وأكلا من تلك الشجرة هو وزوجته، فبدت لهما سوءاتهما وعلما أنهما قد عصيا ربهما فندما وتابا، فتاب الله عليهما وأهبطهما إلى الأرض كما قد أهبط إبليس قبلهما، ليتم الابتلاء على هذه الأرض بعد أن أراهما عداوة إبليس، ويصلي على إهلاكهما حين قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منا جميعا، فإما يأتينكم من فمن تبعهم لا يمل خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قال اهبطا منا جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما

فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويدرهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمته هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيبها آخرها فلهم أمور منكرونها وتجيء فتنة فيربط بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة بل تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه سقط يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازع فضرب عنق الآخر الحديث والشاهد منه قوله إنه لم يكن نبي قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وفي كتاب الاعتصام من صحيح البخاري كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وفي مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لتدخلن الجنة إلا من أبى وشاور على الله كثيرا للبعير وفي أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه من أحمد بلا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شرار البعيد على أهله فسكت عنه الحاكم والذهبي إلا أن الحاكم اعتبره شاهدا للحديث قبلا ولما كانت العقول قاصرة عن معرفة مصالحها الدنيوية والأخروية الحاضرة بنا والمستقبلة فإن عرفت شيئا من أمور الحاضرة فهي لا تعرف عاقبته ومعرفة ذلك إلى الله وحده قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والمهم أن العقول إن زعمت أنها تعلم شيئا من مصالحها الدنيوية فهي لا تعلم عاقبته أما المصالح الأخروية والمتوقعة في الدنيا فهي لا تعلم عنها شيئا لذلك فإن الله محمدي بعباده أرسل رسلا يفردونهم إلى المصالح الحاضرة والمستقبلة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وينذرونهم من العواقب الوخيمة والمضار الحاضرة والمستقبلة في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم أحفظ مصالح الدنيا والآخرة ودفع عن نفسه مضار الدنيا والآخرة قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسن جزاك الله خير. هذا الباب الثالث وفيه أن الرسل هم الأدلاء على الله تعالى والحكمة من أرسال الرسل أولا الدعوة إلى التوحيد كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وثانيا إقامة الحجة وقطع المعذرة كما قال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وثالثا رحمة للعالمين كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما أرسلناك إنا أرسلناك في قوله تعالى قل يا أيها الرسول إنا أرسلناك للناس جميعا الآية هل يذكرنا بالآية نعم الناس جميعا رسلا مبشرين ومنذرين إن أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هذه الأدلة من الآيات الكثيرة تبين الهدف والغرض من بعثة الأنبياء وأنهم هم الأدلة على الله تعالى إذا وضعت في قبلك عمن تسأل؟ عن توحيدك، من ربك، ما معبوده، ما دينك، من نبيك، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. وفي عرصات القيامة تسأل كذلك عن نبيك. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ليس ماذا أجبت المرشد الفلاني ولا المنظر الفلاني، ماذا أجبتم المرسلين. وتسأل كذلك ماذا كنتم تعبدون وماذا كنتم تعملون. ثلاثة أشياء: وماذا أجبتم المرسلين. فتسأل. وفي قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأنت تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم، ما مدى اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا الركن أساس في صحة باقي الأركان. لا تصح لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا بتحقيق الركن الأول، الذي يحتوي كذلك على شرطي قبول العمل: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، هذا هو الإخلاص، كلمة الإخلاص. وأن محمد رسول الله، هذا المتابعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان إن أراد لنفسه النجاة والأمان والسلامة من الضلال فعليه باتباع الكتاب والسنة. فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وفي رواية: ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله إلى هو الإسلام، إلى هو القرآن، إلى هو السنة، هو شامل الجميع. وهذا ما يرضاه الله تعالى لنا: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله. ولا طريق للجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين. ولهذا قال في حجة الوداع: اللهم هل بلغت، اللهم هل شد ما رفع بسدقته للسماء. وفي الحديث الذي معنا: إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الافتراق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل تدخل الإخوان والتبليغ في 72 فرقة الهالكة؟ قال: نعم، بصوته رحمه الله. فعلينا أن نسلك مسلك الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف الصالح. ولهذا في الحديث الآخر الذي في مستدرك الحاكم: لا تدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. يشرد بعض الناس، يشرد عن الحق، يدعى إلى دعوة التوحيد، يدعى إلى سلوك منهج السلف الصالح، فربما يحفظ القرآن بقراءته، فربما يقال هذا يحفظ الأمهات الست وتجده على منهج الخوارج. ماذا ينفعك حفظك؟ يجب الاتباع. عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب كان مدرس للقرآن عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. العناية بصلاح المعتقد ولزوم المنهج جانب مهم. فأوصي نفسي وأوصي إخواني بأن ندعو الله تعالى دائما وأبدا أن يثبتنا على دينه حتى نلقى، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.